هذا يصير ايش صالح انا كيف؟ لا يا زيد وصالح يصح يا لا هذا صالح الله صالح ايوه ما. ولكن اذا قلت زيد وصالح هناك خبر امشي اخبرت عنه بالصلاح انت ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال منصوب وإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب. يا شيخ حال المنصوب هل هو نفس الحال أم صاحبه المراد هنا؟ لا تشوف أثني كيف هنا الآن خرج الخبر يا شيخ ضربت زيدا مجردا ويقولون يقول حال المنصوب لأن صاحب الحال هو الذي يكون مجرور ومنصوب وتغير أما الحال لا يكون إلا منصوب فهنا ما يقول حال إذا حال المنصوب المراد به صاحب الحال تريد هذا جل ما رأيته في الحالة ضربت زيدا مجردا مجردا حال كونه مجردا هذا اذا المراد بحال المنصوب صاحب الحال يا شيخ مراد صاحب الحال على ان ترجع له صفه ولا ان ترجع له ولا لا لا لماذا خرج لانه خرج الخبر الخبر لماذا خرج بالقول مطلقا الخبر مع انه دائما يشارك في المنتدى لا يا اخي يخالف لان معناه يخالف ما نقول له حالفا ما نقول له نعم ولو كان مرفوعا ولو كان منصوبا ولو كان مجهولا هذا يا شيخ لكن الخبر يشارك المبتدا دائما في الرفع كذلك في حالة هذا ما نقول له ولو كان منصوبا رايته زيدا امشي رايته زيدا ايش؟ اعطيني المثال ضربت زيدا مجردا ما يقول ضربت زيدا مجردا وجربنا هذا مخالف هذا مخالف في التمثيل لأن زيدا معرفة مجرد التمثيل حال ما نعرفه بغير ذلك مخالف إذا كان خبر كان وما زيد قائم ما نعرفه إلا بذلك ولا رأيت نعم ولا رأيت ولا رأيت زيدا قائما كذلك يا أخي أنت ما فهمت السؤال هذا بنفسك خلي حقك وحقك واسمه لا واعطيك الجواب وإلا خلينا نفسك هذا حال المنصوب يا شيخ هذا المجرد هذا يكون هو هذا ما هو الحال دائما منصوب ايش المراد بحال المنصوب هنا المراد به صاحب الحال شيخ اعراب النعم الفعليه التبعيه لا جيب هذا كان توقفوا لك من هذا هذا ما فاهمين هذه وحال المنصوب نحو ضربت زيدا كلمه يسمعوا نعم ولا يتكلم احد هذا ما يحتاج قال لك التابع هو الاسم المشارك له ما قبله في اعرابه مطلقا فدخل في ذلك الاسم المشارك لما قبله في اعرابه سائر التوابع لان سائر التوابع هذا كلها مشارك ما قبله في اعرابه اي الحمد لله نعم ودخل الخبر كمان خبر المبتدا لانه مشاركه دائما نعم لان حق المبتدا واما ما في النصب هذا ما يكون خبر خبر المبتدا يكون خبر اللي كان او خبر اللي كان فهمت هذا هكذا هذا المعنى هذا المعنى وحال المنصوب وحال المنصوب نحن زيد قائم في هذه الحالة نتبع هذا كيف؟ الخبر هذا نتبع حال الاسم المنصوب وحال الاسم المنصوب خلاص هذا وحال المنصوب كمان ها؟ ما خرج حال المنصوب لأن حال المنصوب هذا ما يتبع مثل هذا هو هذا الآن فهم خلاص يا شيخ وحال الاسم المنصوب اللي هو زيد لأن صاحب الحال يكون مجرورا منصوب زيدا مجردا نعم مجردا هذا ما هو تابع لزيد نعم في النصب هذا يخرج معه نعم يخرج لأنه حال حال الاسم المنصوب لأنه ليس مداوم الحال المنصوب الحال المنصوب هذا هو لو صاحب الحال يكون اذا كان مجرورا لا يتبع اسمع اذا كان الحال أيوة. اذا كان المتبوع مجرور هذا هو مجرد ما يتبعه هذا هو ما يتبعه الا في هذه الحال هذا هو هذا هو معنى ولا اذا كان جاء عليه مجرد ما يتبعه ولو تبع ما العلاقة التي تبع ما العلاقة هذا هو خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر نعم الشيخ نعم اذا كان خبر المبتدا هذا خبر المبتدا مبتدئه موقوف ويلزم اتباع الموقوف في النص في حالة واحد وهو ولا هذا هذا ما الخبر قال الخبر انت هذا ما هو ما خصوص ما في مبتدا هو موجود كيف يخرج خبر المبتدا خبر المبتدا لا ما هو كل نعم الناس يتبع مطبوعه مطلقا واما هذا ما خبر المبتدا هذا ما ما ما ما يتبع المبتدا الشرف يتبع المبتدا الشرف ما في النص ما يتبعه نعم غابر المبتدا ترى ما يكون منصوب يا شيخ الا بكان كان ايش بكان خبر خبر خبر خبر خبر المبتدا ما خرج خبر كان زيد اذا زيد قائم لا يرسل عليه ثاني واحد اخر كان زيد قائم زيد قائم هنا زيد يا شيخ ولا اللي كان اللي كان قال كان اقول لك خالد جهه مفكه يا شيخ ما في له خبر والله يوافق الثاني نقل الروايه الخبريه هذا خبر اكمل النعت يتبع مطبوعه في داخل التوابع وخبر المبتدا لا يتبع خرج كمان نعم دائر التوابع واضح وخرج خبر المبتدا نعم نعم نعم القائم لا يتبعه الا في الرفع وحال المنصوب هذا خرج كمان لا يتبع دخل دخل دخل دخل هذا دخل في البدايه ثم خرج يخرج من مكان يصير نعم الخبر المبتدا ما يتبع في النص ويجر بخلاف النعم يكون تابع لمن عرف نعم نعم كما قلت يا شيخ نعم قلت انت خبر نمشي بخلاف التابع فانه يشارك ما قبله في سائر احواله من الاعراب نحو مررت بزيد الكريم رأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم هذه الأخبار كلها اتبع الناس هذا ما كان في الخبر ولا كان في إيش نعم في أحد إلا من بعد والتابع على خمسة أنواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل النعت تابع متم ما سبق بوسمه او وسم ما به اعتلف خارجة التوابع يقول ابن مالك متم ما سبق بوسمه او وسم ما سبق وبقي النعت ليس في التوابع مثل النعت عرف النعت بانه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم او من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم ابوه وقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل الى اخره مخرج لما عدا النعت من التوابع وبقيت هذه الصفة للنعت فقط والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط هذا غلط هذا غلط ارتباط التوضيح بالتوضيح رد على الاخوان ورد عليه الكتب سمعت الذكرة لا يفيد هو الذي يفيد التخطيط واما نعطي المعرفة لا يفيد للتوضيح لان المعرفة معين يعني قبل ذلك هذا غلط من ابن عطيف من الملاحظة التي أخذتها على ابن عطيف والنعت يكون للإيضاح للتوضيح للتوضيح هذا الذي هذا الذي كنعت كنعت كنعت المعرفة ويكون للتخطيط كنعت الذكاء انتبه النعت يكون للتوضيح نحو مررت بزيد الخياط والمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وللترحب نحو مررت بزيد المسكين نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود لا يعود وين وين اللعت هنا الدابر ماذا ايش افاده وين الملعون امسي هذا يكبر ولما تقول هذا النعت توكيد لانه هو راح لانه ما مضى خلاص امسي مضى والدابر خلاص الدابر هذا هو امسي مضى معنا مضى الدابر امسي يا شيخ هذا معرفه مراد في المعنى معرفة لا أصلا أنا لا نعم وإذا وإذا به مطلقا تكون لا لا ممكن أبدا أبدا ما يقاله إلا لليوم الذي قبل يوم وعجب بس كيف فات التأكيد يا شيخ كيف فات التأكيد يا أخي ما لا لا الدابير واسمعنا أمسي اسمعنا ما قال المكتب وكذلك لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اثنين توكيد لا هذا ايش افعل بعد إلهين هذه ما في باب توكيد ما افعل الا لا يا اخوان اعرف هذه المعاني التي تفيدها الصفه النعت بملعوته نعم أظن لأن إذا جاءتكم في الحديث جاءتكم في القرآن أو جاءتكم في لسان العرب تعرفون الشخص من هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف لو سألته ما كيف المعطى هذا يفيد لا تتخذوا إلهي الاثنين لا شفاعة الاثنين هذا هم إلهي أفاد التوكيد ما أفاد إلا التوكيد هذا الشرط ما هي الشروط التي تبنى بها أنت الشروط التي تبنى بها أنت أمس يقول لك أمس مبنية في بعض اللغات مبنية على الكسر أي شروطها ما شروط ما لها إلا لا في شروط تبنى لها يعني ما غير الشروط هذا اللي شروط ما في شروط هي شروط ايش شروط وين الشروط تكون تكتبها في يوم اليوم انا قلت لك اليوم هذا اللي قبلها يوم مصغر الا يكون مصغر لا تكون مغرفة خلي على ما هذا يعني هذه كل ما زي ما قلت لك هذا الحجازيين اللغة ليست لعبد الحميد غير غير للعرب العرب اختلفوا فيه بني تميم اسمع يا اخي خلوني كتاسبون انا وبين لكم العرب انا ما اعتبر لا عبد الحميد ولا فضالة ولا عبد الحميد درس القواعد العربية انا كمان درسته بس هذا كلام صعب هذا لم توصل العرب خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص الحجازيون يبنونه على الكسر، وأما بني تميم لا يبنونه، يعربونه إعراب إعراب ما لا يمكن. بالعلمية ووزن الفعل أمسى يقولون هذا بالأمس. وأما الحجازيون يقولون أمس يبنونه عن الكفر صرف هذا واضح هكذا هذا الذي وأما الشروط هذا ولا بسكتة ولا بي هذا كله موجود في أمس ما في غير لا أمس الحجازيون يبنون عن الكفر هو الشيخ يقول يا أخي خلونا من الذي يبني من الذي يبني على الكسر دائما التميميون لأن الكسر هذا هو الأصل في التقعيد من يا شيخ بس المزايد أم من هذا تأكلة وصنف تأكلة فبنوه على الكسر من هم الحجازيون الحجازيون يا التميميون يا شيخ ما لا ينصر ولكن معدود معدود عن الأمس أليس واللام ليس وزن فعلها نعم هذا لا معدود يعني العلمية والعدل نعم وكل لا أضلوا قوله تعالى أرجع الكتب وصوف الأسبوع الصباري على ذلك ومنه قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة هذا مثال قل للمجد صلى بمقفل القرآن وين الصفاء وين النعت وين النعت وين النعت ومن أي أنواع النعت التي ذكرنا هنا بين الكتاب هذا ها ولا يشكك لازم أن يشكك واضح له وين النعت وين النعت وين دائما فقط تكون حق الله هيا الذين جعلوا القوائم العربية التي وضعوها العرب وتعيدوا فيها يقول هذا ما كان يعني استهبلوا واستخفوا فيها كل واحد ما يعرف ولا شيء يلحم في كتاب الله ويحم يعني في إيه بقرأ أمس هاي أنت قول الناس قول الناس واحد إيش أفعاده من أن الصفات التي ذكرها ابن الله كيف أفعال التوكيد قول كيف أفعال ماشي نفقة هذا واحدة هذا كيف الوحدة هذا كون الوحدة من فن فهمت هاي ما انت ما فاهم يا شيخ ايوه ما تبعته يقول مترادفان في المعنى يقول مترادفان في المعنى تعال يا شيخ نعم يعني فهم من قوله نفخة لأن الطاعة هي الواحدة ولا يحتاج إلى واحدة إلا ما صارت إلا التوكيد هذا معنى الثالث أبدا ما لازم نافقة نفخة لا المثل العام روح أنت يا ليس من الرحمة لا الله ما هذا يا أبدا يا ولد روح مرة ليس مرة فعلى لا فقط فعلة لمرة المثل العام نفخا ما فيها تاء نعم إدارة المرة منه وزيل التاء كما تقول في ضربة ضربة مثلا وإذا أردت الوحدة ضربة لا تفعلة له وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لمرة هيا كجلسة ويعطى في التعريف والتنكير ما يا أخي هذه العلوم فلا بد من معرفتها مغاني لهذه العلوم لا بد من معرفتها ألم سعيد ويعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاك كما يقول أينتبهوا الآن وليعطى وليعطى الناس في التعريف والتنكير ما ثبت لما ثبت للمعرفة. إذا كان المعرفة معرفة فلا بد أن يكون إذا كان المنحوس معرفة المجروح لا بد أن يكون المعرفة وإذا كان نكرة كذلك وإذا كان مفردا كذلك وإذا كان مثنى كذلك وإذا كان جمعا كذلك إلا النعت السبب الذي سيأتيه وهذا كما يتبع منعوته يعني في الإعراب يتبعه في الإعراب الأول نعتهم وتوصل المعصر وبدأ كذلك النعت من التواضع يتبع المنعوت يعني في التعريف والتنكير والتسمية والزعم إلا إذا كان النعت هذا سبب الذي واضح ولا؟ واضح. أولا التوحيد والتذكير أو سماع أو سواهما كالفعل فقط. إلا هذا وهو النعت. لدى التوحيد لدى لدى لدى الإفراط. أنتم. والتذكير. والتذكير. أو سواهما. أو سواهما. كالفعل فقط ما قلت. كالفعل مثل. وكما تقول هذا النعت الذي رفعه ضمير راجع كالفعل وكما تقول مرت رجل حسن حسن وكذلك تقول مرت رجل حسن وكما تقول مرت رجل حسن وكذلك تقول مرت برجلين حسن ولا يجوز ان تقول مرت برجلين حسن واضح هذا ما يكون الا اذا رفع المتبوع ضمير المتبوع وهو النعت الحقيقي وكما تقول مرت برجال حسن وكذلك تقول مرت برجال حسن برجال حسن واضح هذا إلى إلى آخر. إيش فخبو ما قفوا يا شيخ؟ لا لا ولكن هذا إذا رفع ضميرك ضميرك راجع لي. أيوه أيوه قال الشيخ العرب في باب الفاء. لا أخي انتبه ما تشوف إلا زي ما قفوا. فخبو ما قفوا وين؟ يعني في باب الفاء؟ فخبو ما قفوا هنا في باب في باب الفاء. في باب الفاء. لا لا في باب الفاء. هذا هو. أيوه إذا رفع ضمير ظاهر اسم الله. يا رفعت هذا سبب لا لا ما هو كالفعل أبدا ما يكون كالفعل لا يتغير لا حول ولا قوة إلا مررت مررت برجل حسنة أمه ترجع خذ يا شنقيطين لما يقال مررت برجل حسن أبوه حسني حسني ما تحيي التثنية لما تقول حسني هذا أبدا ما تقول حسني هو قال لك لا هذا غير النعت يجب أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره إذا كان النعت إذا رفعت من باهر لا يتبع مطبوعه إلا في سبيل كل على مستعرف إذا كان سببي وأما إذا كان حقيقيا اتبعه هذا ما نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم وهو لدى التوحيد أو والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير أو وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره فهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث وحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميرا مستترا هذا النعت المجازي لا رفع ضمير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حين تبي هسمع ذلك حضرة ولا وطن لأنه بعدين وإن رفع اسما ظاهرا يختلف لا ما وصلنا إلى اسم ضمير مستدرا هذا معنى هذا ضمير كما قلت لكم النعت الحقيقي اتبعت إذا فعل ضميرا ضميرا يرجع للمرعي كذلك في الأشياء كلها نعم وإذا رفعت من ظاهرا فهناك تتا فيها المجال وجدت وهناك ترجع أم سابق فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا نعم نعم نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات ويطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع ضمير رفع ضمير مستترا وهو قال ونحو والزيدان رجلان حسنان ضمير رفع ضمير هما هما ضمير خارج ابدا ما ضمير رفع ضمير حسنان هما عالي فاعل مستتر هما هذا علامة تتصل لها حرف علامة الإعراب فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسنا لا رجل حسن حسن رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا امرأة حسنة حسنة هذا ضمير فارس ما ابنه يكون علامة ثانية رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا حسنوا يعني النعت لا يكون إلا مشتفى أو محمد أو محمد أو مؤمن من المشتفى إذا مرت براجولي هذا لا مرت براجولي تميم الجسد ومنين هذا جامد ولكن الجامد هذا مؤول من بل من بل تحمل ضمير يا شيخ هو تحمل الضمير كيف في باب الخبر أنت ربك لا هذا هذا على هذا لأنه جامد هذا تميمي بمعنى منصوب يا تميم ما يفعل مستتر هو وأما زيد أخوك انتبه هذا نرد عليه على الكوفي ونرد عليه على من اتبع الكوفي أخوك جامد هلا هلا أتبع أخوك عند الكوفي مين وعند الكتان الذي يقول يتحمل الضمير هيا أتبع أخوك إذا أخوك خبر وين الضمير متحمل الضمير هذا أبدر هذا إيش على أخوك فاعل لأخوك لأنه ما أخوك نفس هذا هو الذي نحتاج به نتحدى طيب كيف هذا جامد هذا رجل مررت برجل تميمي تميمي هذا منشوف ما يفعل تميمي متحمل لضمير نعم لأنه بمعنى منصوب يا تميمي هو لا يفعل هو طرف حلو فاعل مؤول شيخ عمر بن الخطاب ابن هنا معك شيخ معروف له ايش كيف انه هنا جامد ولا لا هو المستقر هذا قال لك هو المستقر عمر تحديد يصير كيف فيها معنى المستقر لا تبدا لا بالبنوه البنوه هذا معنى من المعاني نعم ايش معنى المستقر وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة هذا النعت سبب النعت المجاد كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك ولذلك خطها قال لك ابن وابي إذا رفع اسما ظاهرا لدى التوحيد والتفكير ف تدفع امسك. وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل. إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه، كما تقول حسنت أمه، وبامرأتين حسن أبوهما، وبامرأتين حسن أبواهما، وبرجال حسن آباؤهم، كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم. يا شيخ قلنا عند قولك الفعل قلت أن هذا النعت الحقيقي عندما شرحت لنا في البيت، لأن قلت لنا أن النعت المجازي هنا. وكذلك يكون في هذا في المجازي في حالة في ثلاثة حالة، وفي الإفراد والتذكير أو سواهما كالفعل، قلت هنا هذا النعت الحقيقي. والآن أي رفع أي النعت اسم الظاهرة داخل فيه النعت السببي العلماء يسمون النعت السببي مجازي. فالحاصل أن حسنة أمه ما حسنة هذا